يا أبنائي، إن الشهادة من طلبها بلغه الله تلك المنزلة، وإن مات على فراشه بشرط أن يكون صادقا في طلبه لها. يا أبنائي، ليس الإرهاب دفاع عن النفس ولا مقاومة محتل ولا الدفاع عن العرض والمال، بل الإرهاب ما يفعله اليوم الصهاينة في فلسطين بالتمويل الأمريكي، هذا هو الإرهاب بعينه. لكن دفاع المسلمين في فلسطين عن دمائهم وأعراضهم هذا ليس بإرهاب. علموا أولادكم، علموا أولادكم. أحد القنوات العربية للأسف تستحي أن تسمي قتلى فلسطين شهداء، حياء منها، حتى لا توصف بالإرهاب، حتى لا يقال أنها منحازة. يستحون حتى من ذكر كلمة شهيد اليوم. القتلى الفلسطينيين استبدلوا كلمة شهداء بالقتلى. والعدو الصهيوني يسمون اليوم دولة إسرائيل، تبا لهم، تبا لهم. يلمعون لأعدائنا ويروجون لأفكارهم. ديننا يؤخذ بالقرآن والسنة لا غير. اقرأوا القرآن، اقرأوا السنة. جعل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، حتى قال أبو موسى الأشعري لما سمع الحديث الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف، كسر غمده وأخذ سيفه ودخل في المعركة يقاتل. ولما سمع عمير بن الحمام رضي الله عنه وكان كبيرا بالسن قول النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ماذا رأى أمامه؟ رأى أمامه مشركين مدججين بالسلاح، والنبي يقول قوموا إلى جنة. أي جنة هذه؟ إنها دماء، إنه قتل، إنها أسلحة. والرسول يقول جنة. قال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة؟ قال لا شيء إلا أن تقوموا فتقتلوا. ولو قال هذا الكلام رجل اليوم لقالوا هذا قائد الإرهابيين، لقالوا هذا هو الإرهاب بعينه، ولنطقت سموم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا يؤيدون الصهاينة بهذا. لكننا نفخر بهذا الحديث ونتشرف بهذه القصة. فقال عمير بن الحمام، قال ما بيني وبين دخول الجنة؟ قال إلا أن تقوم فتقاتل فتقتل. وكان بيده تبرات فرماها، قال إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة أن أكل هذه التمرات. فألقاها فقاتل حتى قتل. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عزاؤنا أن الذين قتلوا هذه الأيام ليسوا بأموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طفلة قبل أيام تمشي في الجانب المصري ليس في الجانب الفلسطيني، طفلة لا علاقة لها بأي مقاومة، لا علاقة لها حتى بالمقاومة الشرعية، وليست تمشي في أرض فلسطينية بل في أرض مصرية، ويراها أحد الحروس، أحد الحرس على الجنود على برج من أبراجه، فيتقنصها ويضربها برصاصة ليرديها قتيلة بدم بارد. هل ضج العالم لدمائنا؟ هل ضج العالم لأطفالنا؟ هل ضج العالم لشعوب تدمر وتقتل في أفغانستان، في العراق، في دارفور، في كل بقاع الأرض؟ دماؤنا ما أرخصها. ولكن الجيل هذا لابد أن يفهم، وهذه الرسالة لابد أن تصل. يريدون أن يغيبوا شبابنا ويعيشوهم في مسكرات، في ملهيات. وماذا سنفعل يوما من الأيام

اللهم أنزل علينا نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود وأعوانهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم اضرب بين قلوبهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.